ليش ليه واحدة مين انا اروح خلاص يا عم صلى الله عليه وسلم صلى عليه Yeah. عليه. والكافرون هم الظالمون. يا عليك رسالة جميل ما شاء الله بنجيلك يا رب. يا رب يا عيني على الحمد. الله الله أكبر. أو كلمة سبحانه وتعالى. مس عليه تاني يا باشا الجواب ده بعدين. تاني يا مولانا تاني بعدين. نعم معايا بلغ الله ماشي. تاني تاني الجواب ده. والله لا يهدي القوم الظالمين. بقى مفتوح سنه معدنيه لا لو كده انا مش هجيبها لك. انا عارف قاعد يا بركه عليك يا استاذ. الله عليك يا دكتور. يعني على القدرة. الله Amen. براحتك يا باشا براحتك ترنكيله كده. الله يفتح عليك. Oh,